الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه إلى استعراض طائفة من الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في شأن نبيه وعبده موسى صلى الله عليه وسلم. وقد تكررت قصة موسى في القرآن، وهذا بالطبع لأهداف وحكم عظيم. فكل موطن في القرآن ذكرت فيه قصة موسى إنما هي لسياق مختلف عن السياق الآخر. فمثلا في ذكر قصة موسى أولا في سورة الأعراف، وهذه السورة الذي يقرأها من أولها إلى آخرها يجد أن هناك موضوعا أساسيا في السورة، وهو بيان مصارع الظالمين وسنة بيان سنة الله تبارك وتعالى في الأمم والقرى التي تكذب بآيات الله تبارك وتعالى، كيف أن الله عز وجل يهلك هذه القرى ولا يهلكها إلا بظلم أهلها. فقص الله عز وجل قصص هؤلاء القرى قرية قرية مبينا كيف أعذر الله عز وجل إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وضرب الأمثلة والحجج وإرسال الآيات العيانية، ثم بعد ذلك التكذيب والصد عن سبيل الله، ثم بعد ذلك الهلاك. وقد كانت قصة موسى في سورة الأعراف منها لضرب المثال كيف أن يعني موسى أرسل وضعف إلى فرعون وملئه وبعث لتخليص بني إسرائيل، ثم كيف أن الفراعنة أرادوا أن يعارضوا مشيئة الله وإرادة الله تبارك وتعالى، فكان من شأن الله عز وجل أن أغرقهم وأهلكهم بعد أن يعني أعذر الله عز وجل إليهم بكل سبيل وأرسل لهم كل الآيات التي يمكن على مثلها أن يؤمن البشر، ولكنهم لم يؤمنوا. ثم قص الله كيف كان موسى مع قومه وكيف ربهم وكيف علمهم وكيف كانت يعني غلاظ يعني كانوا غلاظ الأكباد قساة القلوب، ولكنه مع ذلك سار فيهم سيرة النبي الصالح والعبد الصالح الذي يربي ويعلم ويؤدب ويبتر أحيانا بتر كعلاج. ثم بعد ذلك كيف أن هؤلاء القوم بقوا على عنادهم وكفرهم، فشتتهم الله تبارك وتعالى ومزقهم في الأرض كل ممزق. هذا السياق. نجد مثلا في سورة القصص، وهذه قد استعرضناها استعرضنا الآيات فيها، كان ذكر يعني موسى قصة موسى في هذه السورة إنما هو لبيان السياق. هنا بيان أن الله تبارك وتعالى غالب على أمره وأنه لا راد لمشيئته. وكان الله عز وجل يقول لعبده محمد صلى الله عليه وسلم: إن كنت تظن أن هؤلاء الكفرة كفار قريش ومن حولك من الكفار الذين يعني أرادوا أن يطمسوا نور الله واصلون إلى ذلك، لا تظن هذا، بل اعتقد أن نور الله تبارك وتعالى سيبلغ ويشرق، وأن هذه الرؤوس المتحجرة سيحطمها سيف التوحيد. فسياق سورة القصص كله يدور على هذا، يدور على أن مشيئة الله نافذة وأن إرادته لا بد أن تكون. فأول السورة حمد على المعنى في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وللمشيئة الإلهية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أمه موسى أن أرضعيه. فواقع مظلم تمام الإظلام، شعب قوي وملك جبار يستعبد أمة ضعيفة، يريد الله عز وجل أن يغير هذه الأمور، يغير هذا الواقع، سنجد أن أول من يشق الطريق طفل، طفل يلقى في البحر ليشق طريق النور لأمته وطريق الصعود. وكان هذا طبعا في هذه السورة، وكأنه إرشاد من النبي محمد صلى الله عليه أنه إن كانت حالتك وحالة المؤمن معك ضعيفة فاعلم أن الله بالغ أمره وأن هذا الدين سينتصر. ولذلك وجدنا في آخر السورة، هذه السورة نزلت على الرسول وهو مسافر من مكة، يعني غريبا طريدا، في آخر السورة أنزل الله قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ما ترجع مرة إلى مكة، لكن في هذه المرة ستعود ظاهرا منتصرا لرادك إلى ما. أينظر كيف أن موسى خرج يعني هاربا وخائفا من بطش قوم فرعون، ولكنه عاد كذلك إليهم بوحي الله وأمر الله، ثم خرج بعد ذلك ظاهرا منتصرا وأنسى يعلم أن المآل لك. كان هذا السياق. أما السورة الثالثة في القرآن التي ذكرت فيها قصة موسى بإطالة فهي سورة طه. طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه السورة ذكرت فيها قصة موسى باستطالة طويلة، والسياق إنما كان هو التعزية والتسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ السورة طه هذه حروف مقطعة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يعني لا تظن أن هذا القرآن نزل عليك وفي هذه التكاليف العظيمة الأمر بالدعوة والجهاد والصبر على الأذى ومصارعة الكفار وتربية هذه الأمة، هذه أمور تكاليف عظيمة. الله يقول لا، ما نزل عليك هذا القرآن لتشقى به وإنما لتعز وتنتصر. ثم قص الله عز وجل عليه قال له قل يكن لك أسوة، هذا موسى انظر ماذا وقع له من البلاء ومن الفتون ومن المصائب والامتحانات الكثيرة. فموسى من الأنبياء الذي وقعت عليه كثير من البلاء من يوم ما ولد وهو مبتلى إلى ما توفي من يوم الولادة، هذا من الأنبياء العجيبين جدا. فكأن الله يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم يقول لي شوف موسى إيش حصل له كذا وكذا كذا وحصل له كذا وحصل له كذا وحصل له كذا وحصل له كذا مع قوم فرعون وكذلك مع بني إسرائيل كيف كان معهم مشهور، كيف قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة، كيف عبدوا العجل، كيف سووا، كيف عملوا. فكن كذلك. ونجد أيضا في آخر السورة الله عز وجل يحذر النبي من التهاون والنسيان فيقول له لقد عهدنا إلى آدم من قبل، على نفس السورة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. يعني إياك أن لا يكون لك عزم كأذي العزم من الرسل. وقص الله عز وجل ما كان من معصية آدم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن السياق سياق سورة طه مناسب لي، يعني قصة موسى في سورة طه تختلف عن سياقها في الأعراف، عن سياقها في القصص، وهكذا عن سياقها في الشعراء. كل يعني مكان، كل يعني قطعة من هذه القصة جاءت في سورة من السور إنما هي لسياق يختلف عن السياق الآخر ولحكمة تختلف عن الحكمة الآخر. ونحن قد استعرضنا بحمد الله تبارك وتعالى يعني طائفة من هذه يعني الآيات التي نزلت، وأظن أن الذين حضروا هذه الدروس التي استمعوها قد أخذوا صورة إجمالية عن يعني منهج نبي الله موسى رضي الله تبارك وتعالى وعن قصته الوجنة. اليوم إن شاء الله سنأخذ بعض الحكم البارزة والعبر والعبار مما قصه الله من مجموع ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في قصة موسى صلوات الله وسلامه. أحب أن أذكر أولا أن موسى من أولي العزم من الرسل، خمسة من أولي العزم الذين أمر النبي بأن يسلك مسلكهم وأن يصبر كما صبروا، ولذلك تكرر ذكرهم ذكر موسى في القرآن حتى يستفاد، يستفيد النبي ويستفيد كل من يقرأ القرآن من أن يتأسى بأخلاق هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه. أول حكمة نأخذها هو أن الله تبارك وتعالى قد ربى موسى بعيدا عن الذل والقهر، وذلك أن الذل يطلع النفوس ويربي المسكنة ويقتل الشجاعة، وهذه قضية مشاهدة معروفة. فالأفراد الفرد مثلا إذا عاش في شعب يستذل ويستعبد وتهان كرامته ينطبع مع التربية المستديمة، كل ما يرفع رأسه يجيله على طول رأسه خلاص، يرفعها كم مرة؟ مرة مرتين ثلاثة وخلاص، وبعد ذلك خلاص ينكس رأسه كبقية القطيع. الذل يطبع النفوس ويقتل الشجاعة فيها ويقتل الإباء. وبني إسرائيل كانوا تحت قهر الفرعون، تربوا في الذل، يشغلونهم في الأعمال الحقيرة في ضرب اللبن وفي الفلاحة أو في الكناسة، فانطبعوا بالذل. إخراج منقذ يكون هذه تربيته وتربي مثل جماعته لا يستطيع، على ما يكبر ويصير سنة 30 سنة يكون خلاص أصبح على أخلاق قوم. لذلك كان حكمة الله تبارك وتعالى أن يربي رسول بعيد عن الذل، يربيه فين؟ في بيت العز، في بيت الفرعون. لما يتربى في بيت الفرعون خلاص ما أحد عنده يضربه ولا يدخل السجن ولا يقهر، يذهب كما شاء يفعل كما شاء ويأمر كما شاء ابن الملك أو كابن الملك. ولذلك وجدنا أن هذه العزة وهذه الإباء ظهرت في موسى حتى قبل ما ينزل عليه الوحي، كما قال الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته الذي هو من عدوه فواكزه موسى فقضى عليه. هذا من ايش؟ من جرأة ومن دفاع ومن عدم رباط الظلم. فكان ليش وين؟ ليش طالع؟ مين طالع هذا؟ طالع ما هو متربي فعلا، ما هو متربي مع جماعة، متربي في مكان آخر. فكان هذا من حكم الله سبحانه، لا يمكن يعني إخراج وتربية هؤلاء الناس إلا بنفس العزيز. وين تجي بالنفس العزيز؟ لازم تتربى هذه النفس العزيزة بعيدة عن كل بعيدة عن الله. هذه حكمة عظيمة يتولى العالم حيث يجعل رسالته. ثم الله عز وجل يقول في الرسل ويقول في شأن موسى بالذات: قال ولتصنع على عيني، أصنع الصناعة على عيني وأنا أرعاك وأعتني بك. الله صنعه برعايته وبكلاءته سبحانه، وقال في الآية الأخرى: واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولكني في ذلك. لذلك وجدنا أن بني إسرائيل لما كانوا قد ركنوا إلى الظلم واستمرؤوه وعاشوا فيه، لما خرجوا إلى البرية وتخلصوا من ظلم الفراعنة كذلك كان، لكن الجبن معهم. لما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أكفاركم فتنقلبوا خاسرين، قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجون، فإن يخرجون فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاتل. ما قدروا، ليش؟ الذل الذي طبعهم طيلة هذه المدة منعهم من أن يجاهدوا. هذا بعكس العرب، العرب لأنهم كانوا أبناء الحرب، ما في شعب آخر طاهرهم، يعني الأوس والخزرج قبيلة كانت في المدينة، ما في شعب طاهرهم ولا في ملك مسلط عليهم، وينشأ يعني ينشأون في السلاح وينامون في السلاح ويتغنون بالحروب، ولما يجدون في دواوينهم وفي أماكنهم أشعار الحرب هي الفيل هي اللي تدق، وفلان الشجاع وفلان كذا وفلان البطل وفلان خال وفلان خال، فينشأ النشأ فيهم نشأ على إيش؟ على الجهاد وعلى الحرب. لذلك لما قال لهم الرسول يعني شوائكم قريش موجود وهم عدد قليل في بدر وذول ألف وإحنا لسه 314 تقاتلون، قالوا له بلغة عصرنا الحرب هذه لهبتنا يا رسول، هذه اللي نعرفها، قالوا نحن أبناء الحرب ورثناها كادرا عن كادر، يعني ورثناها كادرا عن كادر يعني بإذن عن الأب والأب عن الجد، وهذا هذه شغلتنا. وقالوا والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مع مقاتلون. شعب مغير، ايش اللي هي البيئة؟ البيئة العربية التي لم يكن فيها سلطان قاهر وحاكم ظالم وطاغوت يقهر، هذه خلت الناس حرية، وناس كل واحد سيفه بجنبه ورمحه على عاتقه، ولذلك كانت هذه سريعة الاستجابة للجهاد بعكس بني إسرائيل الذين تأخر يعني قيامهم بالجهاد 40 سنة حتى يهلك الذين تربوا على الذل وينشأ جيل آخر متربي في البر في البرية بعيد عن قهر الحكومات، هذا يقدر يجهد، هذا الذي استطاع أن يقاتل في المدار. أظن هذا الآن واضح لماذا يعني كان أو ما حكمة الله تبارك وتعالى في تربية موسى الذي سيكون منقذ أمته ومنقذ شعبه بعيدا عن القهر والذل، وذلك ليتربى عزيزا، من يتربى تحت القرع وتحت الذل. الحكمة الأخرى الثانية التي نستفيدها من قصة موسى أن موسى كان مربيا ومرشدا وقائدا لقومه، وكان نبيا رسولا صلوات الله والسلام عليه، ومن مهمات النبي التربية والرعاية والعناية، هذه من مهمات الرسول كما قال الله في شأن نبينا محمد صلوات الله والسلام عليه، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن الله يخبر بأنه أرسل الرسول في الأميين علشان إيه؟ يعلمهم، يخرجهم من الأمية إلى العلم ومن الجاهلية إلى التزكية والخلق الكامل، ويزكيهم بعد الأخلاق الجاهلية الوحشية اللي يتبهى الإنسان فيها بالظلم والبطش والطغيان وشرب الخمر والعدوان، لا يطلع إنسان يخاف الله تقيه يحرص على مشاعر الآخرين وعلى حرماتهم تزكية، ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فمن مهمات الرسل أنهم مربين، وهذا تجلى يعني وظهر عظيما في موسى صلوات الله وسلامه عليه، شلون استطاع يخرج الشعر جليل مقطوع جاهل ويهيئه ليكون أفضل أمة في وقته، كما قال الله عز وجل في شأن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. كيف هيئ الشعب هذا الحمل لرسالة الله وأمانة الله وعلمهم ورباهم؟ نجد أن موسى قد تعرض يعني في مجال التربية إلى محن عظيمة. أولا الجهالة بكل معنى، ناس جهلة جهلة، وهذا ظهر. يعني لو أي إنسان عنده فكر وعقل وعاش مع بني إسرائيل في مصر وشاف الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد موسى كيده البيضاء التي تحول إلى ثمرة والعصا التي أكلت يعني وابتلعت ولقطت كل ما أفكه السحرة، وشاف كيف أن الله عز وجل ضرب يعني الفراعنة بالجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان، آيات مفصلة، وشاف الأشياء يعني، وشاف أكبر من هذا، كل بني إسرائيل شافوا شيء عظيم أعظم ما يمكن، شافوا انفلاق البحر في أي أعظم من هذا، يجوا على بحر مي مائع وعدوهم خلفهم ويقول لموسى: إنا لمدركون، فيقول: كلا إنما يا ربي سيهديك، ويضرب البحر بالعصا فينشق الماء ويقف كالصخر هنا شق وهنا شق، ويضرب لهم طريق يابس في البحر، ينظر في الأرض أرض البحر وحوله يابس، فوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، الله يقول: فانفلق، شوف الشيء لما انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق من البحر مثل الجبل المرتفع. آية تركز، لا شك اللي يرى هذه الآية ينصهر قلبه، هذه الآية عظيمة لله عز وجل، كيف يتحول هذا الماء لهذا النهر ثم يمشي، تضرب لهم طريقا في البحر اليابس لا تخاف دركا ولا تخشى، ثم رأوا أنهم قد طلعوا إلى الشاطئ الثاني، ثم جرى ما يصنع، ضرب موسى البحر مرة ثانية فأطبقه الله على أعدائهم وهم ينظرون: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما أغرقناهم وأنتم لما رحتوا بعيد ما شفتهم، لا وأنتم تنظرون حتى تشوفوا الآية وتشفى قلوبكم اللي أدماها الغيظ والحقد وال يعني والتعذيب الشديد. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لا شك أن أي إنسان يرى هذه الآيات العظيمة يعرف من هو الله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى مدبر الكون، لكن انظروا الجهالة لما خرجوا ومشوا شوية وشافوا ناس حاطين أصنام بيعبدوها على طريقة عباد الأصنام في السجود للأصنام والذبح لها والطواف بها ونحو ذلك، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لو كان واحد منا كان شق ثيابه طلع من طوره، من واحد منا مع ناس علمهم كذا وشاف الآيات هذه وبعدين يقولوا لي: يا مرشدنا ويا قائدنا والله يعمل لنا أصنام عشان نعبدها، شو يسوي فيهم هذا؟ يحرقهم يبيدهم ولا يموت نفسه. لكن شوف المؤدب المعلم عارف ان دول الناس خرجوا من تحت الظلم والقهر وشافوا هالآيات لكن ما حركت يعني عاطفتهم ولا حركت إيمانهم كما ينبغي. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء تكبروا ما هم فيه وباطلوا ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها هل تريدون إلها غير الله والله فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. قال لهم انتم جهله جهله الى هذا الحد. قال انهم قوم تجهلون ان هؤلاء متبروا ما هم فيه التكبير الهلاك وباطلوا ما كانوا يعملون. قال اغير الله ابغيكم اله وهو فضلكم على العالمين. شوف التربيه شوف سعه الصدر شوف حسن يعني التوجيه والتاديب بالرغم أن قومه قالوا كفرا وزورا وباطلا وجهالا إلى أبعد الحدود. لأن الله يقول وجاوزنا لبني إسرائيل البحر بس تركوه فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. هذا نموذج لمواقف المربي المعلم. نموذج ثاني موقف ثاني في التربية ومواقف موسى عظيمة في التربية. لما ذهب إلى ميقات ربه الأربعين يوم ثم رجع فوجد أن قومه عاكفون على عبادة عجل صنعوه بأيديهم. ومن أكبر يعني ضلالهم في هذا مش فقط انه عشق اله يعبدوه او يتوسلوا فيه الى الله كما كان مثلا مشرك العرب يقول لك هذا مثلا شيء مبارك انه يتوسل ما نعبد الا ليقربونا الى الله يزلفى. لا قالوا هذا العشق هو خالق السماوات والارض وهو رب موسى. يعني كفر وجهاله ما قالها احد. يمكن ما قالت فرعون انا ربكم الاعلى افضل منها شوي لأن على الأقل كان ملك يغمر وينهى وبشر ويتكلم ويرد ويتآمر ويعمل أشياء كثيرة وبيقتل وبيعطي على كيف. أما هذا العجب حتى لو كلموه ما يرد عليه. ففرعون أفضل من العجب بشر. فكلمة فرعون أنا ربكم الأعلى أفضل من كلمتكم هذا إلههم وإلههم. فكانت هذه يعني قول بعيد كل البعد في الشناعة. وموسى شك لما رأى هذا الأمر العظيم غضب غضبا شديدا أسف أسف عظيم جدا. وأن هؤلاء الجهلة وقعوا في أعظم الشرك الذي لم يقع فيه حتى الكفرة المعلنون بكفره. وهنا بعد تصرف المربي الحاسد الذي يبتر الداء. هذا الداء لابد أن يبتره. هنا الأدب هنا بالبتر. فجاء رسول ألقى الألواح من شدة غضبه والألواح كانت فيها كلام الله لكن لما غضب هذا الغضب الشديد ورأى هذا الذي يعني يخرج أي إنسان عن طوره وأتى أول شيء لأخي هارون الذي وكله على قومه وأن يسوسهم وأن يرشدهم وأن يعني يعتني فيهم في مدة غيابه. فأخذ بحيته وأخذ برأسه يجره إليه أول واحد لأن هذا المسؤول. فألقى الألواح أنا وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فأخوه اعتذر وقال القضية كانت أكبر من حجمي ما لا أستطيع أن أحلها أنا. قال المسألة والفتنة التي وقعت هذا منكر لا أستطيع أن أحسمه. قال يا ابن عم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال هنا ضعيف، قال إن القوم استضعفون وكادوا يقتلونني فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. أنت لا تعاملني الآن معاملة الذين عبدوا العجل، أنا ما رضيت لهذا ولا رضيت على هذا. لكن ما كان في صوتي الإنكار، إزالة هذا المنكر ما هو في طاقتي، لأني رجل لست أهلا لذلك، ما نسمع كلمة مثلك. والقوم يستضعفوني، أنت رجل شديد وقائد محنن، أما أنا لا، لست على يعني لست على مستوى في القوة والسياسة هؤلاء. ولو أنا أخذت العجل وذبحته ولا عملته، أول شيء خلنا نقول وقاموا تقاتلوا بعضهم مع بعض وحصلت فتنة وحصل يعني مصائب، تيجي تلاقي الدنيا كلها خربت. قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. على مستوى في القوة والسياسة هؤلاء. ولو أنا أخذت العجل وذبحته ولا عملته، أول شيء خلنا نقول وقاموا تقاتلوا بعضهم مع بعض وحصلت فتنة وحصل يعني مصائب، تيجي تلاقي الدنيا كلها خربت. قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فأحببت أن أبقي هذا المنكر كما هو وأبين باللسان فقط، بالفعل ما أقدر. الله يقول ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، هذا فتنة لكم، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني ما أطيعوا أمري. قال بس ما أشوى، قال لن نبرح عليه عاكفين حتى أرجع علينا أمري. أنت من الشكر نحن نعبده لحد موسى من يجب. فقال له أنا فعلت الذي أستطيع وهو الإنكار باللسان، أما الإنكار وإزالة المنكر بالقوة لا أدعى لها، هل ما أدعى لها؟ ولو فعلتها ما أنكرت المنكر، حيصل ما هو أكبر منه. فلذلك انتظرت أمرك وانتظرت مشورك، انتظرت أن تأتي وتحل الإشكال. فرج موسى أن التصرف الذي تصرف به هارون هو الصواب، فكف عنه، فقال رب اغفر لي ولأهلي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اغفر لي غضبي وشدتي وهذا على أخي، واغفر لي أخي كذلك يعني ضعفه واجتهاده، اجتهد هذا حد اجتهاده. ثم حسم القضية، أول شيء جاء قال لهم هذا الإله هذا الذي نقول إنه هو إلهكم لعل لنحرقنه ثم لننتفنه في اليمن. شوف دافع عن نفسه تحركه أمامه، وهذا يدل على أنه كان جسد وليس ذهبا كما يقول بعض المفسرين، لأن الذهب لا يحرك، وإنما الذي يحرك الجسد، فكان لحم وعظام وجلد وشعر هذا الذي يحركه وتؤثر فيه المعلومة، أما لو كان ذهب لا يحرك. ثم النفس، الذهب لا يحرك، إذا حركت الذهب ودخلته وطهرته يتحول إلى سريعا، وبالتالي لا يمسك اليم نفسه وإنما يبقى باليم. لكن الله قال ثم لا نمسكنه باليم نفسه، والنفس إنما هو الشيء الذي يتفتت وأصبح يعني فتاة، وهذا لا يمكن يؤثر إلا في جسد. ثم أتى بصاحب المشكلة البلية اللي هو سامري، فقال له قدام جماعته ما حملك على، قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بي ولم يبصر به فقبضت قبضة من عبد الرسول فنبذتها وكذلك سولت في نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، ظلك في الحياة تركض وتقول لا مثال، ما أحد يمثلني، أصيب بهذا المرض المعروف اللي هو يعني شدة حساسية الجسم لأي شيء يسقط عليه، حتى لو سقط الذبابة كأنها حجر صحراء فما حد يمسه حتى هلك الصحراء. ثم قال لهم هؤلاء الذين عبدوا العجل لا بد من قتلهم. قال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وأمر بقتل أن اشتركوا في هذه الفتنة. هذا حق هذه التربية، هذه منهج في التربية أحيانا يصل الأمر إلى الحسم والقطع. فاستأصل هؤلاء بأمر الله تبارك وتعالى أن لا يتوب عليهم الذين فعلوا هذا الفعل المنكر وجعلوا عجل لأربع رجلين وقرنين هو خالق السماوات والأرض إذا بلغ فيهم الوقاء وقلة العقل وقلة الفهم إلى هذا الحد. هذا ما في اجتهاد، هذا ما في اجتهاد، ما في مجال الاجتهاد. هؤلاء لا بد من قطع رؤوسهم. حسم الأمور وهذه هي القيادة التربية. فالرسول لا بد أن يكون كذلك قائد مربي. وكذلك لا شك موسى صلوات الله وسلامه عليه أوذي بأذى عظيم جدا، وقد تمثل النبي به كما كان إذا أوذي النبي يقول رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، أذى قومه أذى عظيم فكان صابر على أذى قومه، وهذا من شيمة المربي. إن المربي ما يحدث قال أنا ربيت، لأن كثير من التلاميذ يسيئون الأدب مع الأستاذ، الأستاذ اللي يعلمهم ويربيهم ويأخذهم وكذا ويعطف عليهم لكن يسيئون الأدب معه. فلو كان كل تلميذ يسيء الأدب مع أستاذه يبتر ويخطأ ما يفعل شيء. وين التربية إذا لا بد أن يحكم وأن يصبح. ولذلك موسى مع هؤلاء التلاميذ ومع يعني مع بني قومه الذين أسروا إليه وسبوه أحيانا واتهموه بصنوف التهم، لكنه تجاوز عن هذا وسع صدره يعني علمهم ما شاء الله عز وجل ان يعلمهم ورباهم وحاول ان يعني يخرجهم من هذه الظلمات التي كانوا فيها الى نور الحلم ونور العلم ونور الكشف. فائده اخرى يعني نستفيدها مما قص الله تبارك وتعالى علينا في سوره موسى أن الآيات الكثيرة لا تنفع في إيمان قوم أو أقوام لم يرد الله عز وجل أن يهديهم ولا أن يشرح صدورهم للإيمان. ليس بكثرة الآيات يؤمن الناس، فلا شك أن الآيات التي رآها قوم فرعون تكفي لتثبيت الصخر، لأن الصخر يتكلم وينطق ويعرف الحق، ولكنه ما أبى ولا أعرف واستكبر وعكوا وشافوا الحق وجحدوه وعملوا بظلمه كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا نفهم ان من اكبر الامور التي تؤدي الى رد الحق وعدم الاذعان له الكبر والتعالي. فالانسان اذا اتصف بالكبر لا يهتدي، لا يهدي الله عز وجل. ابليس لما تكبر وقال لا اسلو له لا اسلو لادم خلقته من النار وخلقتني من نار ما خلقته من طين ضل عن طاعة الله عز وجل. وبالتالي مهما يرى ابليس راى من ايات الله ما راى، ابليس كان يعيش في ايات الله، ابليس راى الجنه وراى النار وراى يعلم يتعلم البعث ويعلم كل شيء، ما اخذته هذه الايات ويعلم من قدره الله عز وجل ما لا يعلمه يعني غيره بمراحل. لكنه ما استفاد بها. فكثرة الآيات في الحقيقة لا تفيد أهل الكبر وأهل الغرور وأهل الاستعلاء عن دين الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لا يهدي ولا يوفق إلا أهل المسكنة وأهل الخضوع له وأهل التذلل وأهل الخشوع لله تبارك وتعالى. الذي يذل لله ويخشع لله ويستجيب لله ويستكين له، هذا الذي يهدي الله تبارك وتعالى. أما الذي يتكبر على الله تبارك وتعالى فمهما رأى لا يهديه، خليه يشوف كل شيء، مهما رأى فإذا ينبغي أن نعلم أولا الهداية بيد الله، وأن الله لا يهدي إلا من يريد سبحانه وتعالى، وأن الله لا يهدي إلا أهل الاستجابة له وأهل المسكنة وأهل الضعف ومن يسعون في سبيل الهداية. وأما الذي يستنكف ويستكبر عن الله عز وجل لا يهدي إلا الله. هذه قضية نستفيدها من قصة موسى، وهذه مكرورة في فصل الأنبياء جميعا. ما يهتدي إلا من أذعن لله وأتى العدل، هذا يهدي الله، هو ذلك يهدي الدين، لا هذا حياته. ولكن الكافر يبقى قدامه الآية وشايفها وعارف إن هذه حق، وهو في قرار نفسه مقر أنها حق، بس ما يهتدي، ما يقبلها. ثم قال الله للرسول فإنهم لا يكذبونك لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الكفار كانوا إذا جلسوا في أنفسهم يعلموا والله إن هذا الرسول حق، إن هذا الدين حق، بس ما يقدروا، ما هم قادرين. ليش؟ الله عز وجل جعل حوالى بينهم وبين الهدى، مثل الحال ما يقدر شوف الحق بس ما يقدر يضربه. هذه خطيرة جدا، أخطر. لذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الفائدة الخامسة من هذه الفوائد، وهذه فائدة واسعة ولكن نختصر فيها على جمل بسيطة، بنو إسرائيل شعب عنيد، وصفه الله عز وجل في التوراة بأنه شعب صلب الرقبة، قال إنك شعب صلب الرقبة، غليظ الرقبة، عنيد. وعلى كل حال هذا الشعب في يوم من الأيام أدركته رحمة الله تبارك وتعالى، وكان منهم الأنبياء، بل هم سلالة الأنبياء، هم من ولد إبراهيم، من ولد إسحاق، من ولد يعقوب، ولكن كما قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم. فقد يكون من ذرة الأنبياء ولكنه ظالم ولا ينال عهد الله ولا دين الله. وهؤلاء لا شك كان فيهم وفيهم، وكانوا في عهد موسى لا شك أنهم أفضل الناس، إذا قارناهم بالشعوب الموجودة التي تساكنهم فلا مقارنة، لأن هذا الشعب مع ما كان فيه من هالجهالة التي قصها الله لكن أفضل من غيرهم، إذا قارنتهم مع الشعوب الأخرى التي كانت تسكن الأرض في وقتهم لا مقارنة. ديك شعوب رأت آيات الله عز وجل ولا هذا، وأكثر من هذا ولا هذا. وقال الله عن الفراعنة فاستخف قومه فأطاعوه. الفراعنة ما آمن إلا السحرة الذين رأوا هذه الآيات فآمن، وكان إيمانهم عجيب، من قمة الكفر إلى قمة الإيمان بلا يعني تمهيد، هكذا كأنك بتلفت إنسان من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومؤمن آل فرعون. لكن بقيت الشعب ما بده يميز بين الحاكم الفاسق الكافر وبين الرسول الله. لما وقف يخطب فيهم ويقول لهم يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين على مصر؟ فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب. هو بيقول إن هذا لما بيقول إن ربه الله أرسله، طب ليش فقير كده وماشي ضعيف؟ ليش ما ربنا نزل عليه ذهب يكون عنده؟ أو جاء معه الملائكة المقترنين؟ ليش ما ربنا جاب معه الملائكة ننظرهم ويقدر الملائكة يحاربون عن كفر؟ يا رجل كذاب تتصفقوا لك. قال عز وجل فاستخف قوم فأطاعوا إنهم كانوا قوم فاسقين. استخف من هالكلمات هذه فهو شبه ويشعر على الناس أنت الملك، ما دام أنت اللي عندك القصور والدور والحور وتصنع ما تشاء وعندك السجون وتسجن من تشاء وتعطي من تشاء، بس أنت أنت الرب. وأما هذا ما دام هو مطرود وما عنده شيء، لا عنده كنوز ولا عنده شيء، يبقى الحق مش معك. هذا خيار، هذا خيار. هذا عقول من أذكى العقول اللي ترد هذا الحق من المظاهر هذه الخارجية. هل كل من كان في السلطان والسلطة يصير على حق؟ وإن كان من أجل الناس ومن يدعي الألوهية؟ وهل كل من كان طريضا غريبا في السجون أو في المعتقلات أو فقير يكون هذا من أهل الباطل؟ هذا يوسف كان أكرم الخلق على الله ورسله، وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه كان أكرم الخلق على الله، أكرم البشر على الله، وكان يعني مدفوعا مسجورا ملبوسا. فلقى الله عز وجل وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، ولا يقول إن كادوا ليزيقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. هذا كلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعني هذا يغير من الحقائق أن هذا هو خير البرية، وأن أبو جهل والأسود بن زمعة وأشكالهم الذين كانوا أعزة مانعين ممنوعين في قومهم، إذا واحد منهم تكلم كلمة ولا أحد يدري أي أرض. هذا عبد الله بن عمر كان طفل صغير يقول أنا كنت في بيتنا في مكة، ولما دخل أبي في الإسلام هو عمر بن الخطاب يقول قامت عليه قريش وقالوا طبعا بن الخطاب. يقول جانا رجل عليه قضاء من الحرير وصف أن بدته كذا وفلته جانا، وقال عمر بن الخطاب قال له ما الشأن ايش فيه؟ فقال زعم قومك أنهم قاتلين. فقال لا لا يقتل. يقول ثم نظرت فإذا الوادي يسيل، وادي مكة كل يسيل جايين كلهم عشان يقتلوا عمر بن الخطاب. فخرج إليهم الرجل هذا وكان مشرك، فقال لهم خير، قال لهم قد أجرته، قال لهم ملك حماد عمر بن الخطاب. قال فرجع القهقه كل هالوادي هذا رجل. قال فسألت عن الرجل من هالرجل هذا؟ فإذا لي العاص العاص بن وائل السهمي أبو عمر بن الخطاب. عرفت عزته، هذا كان عزة واحد. شلون عزته في قوم في قريش كلها؟ قال لهم يلا انصرف. قال لهم انصرف ولا واحد ولا عاد رد عليه. لكن هل الإنسان إذا كان بهالعزة وبهالمكان معناه على الحق؟ مش شرط أن يكون على الحق. قد كان بلال وعمار وصهيب وهؤلاء المعذبين المطرودين هم الذين على الحق، وهم هذول أهل الله وأولياء الله سبحانه وتعالى في الأرض، والذين يغضب لهم خالق السماوات والأرض ويرضى لرضاهم ويسخط لسخطهم، كما قال النبي أبو بكر لما مر على هذه الحادثة أذكرها، أبو سفيان جاء إلى المدينة في السنة يعني الثامنة، بداية السنة الثامنة، لما اعتدت بكر على خزاعة ونقضت قريش العهد، وخشيت قريش أن الرسول يغزوهم لأنهم نقضوا العهد اللي هو صلح حديبية، فأتى ليشوف الرسول إيش حيسوي، فجاء بنفسه سافر مكة وجاء المدينة وهو كافر في ذلك الوقت قبل فتح مكة. فلما دخل مشي في المدينة ومن دخل في المسجد روح للرسول، شافوا جماعة، شافوا بلال، شافوا عمار، فقالوا لم تأخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها. قال سيوف الله ما أخذت من عدو الله ما أخذها. طبعا هذه كناية، يعني هذا الكافر هذا ما جاء سيف من سيوف الله بعد، لسه عايش، يعني هذا سيف لسه عايش. أبو بكر كان معه غضب وقال أتقولون هذا لسيد قريش؟ أبو بكر كان رجل طبعا عظيم وصاحب سياسة وصاحب فهم ويعلم أن قريش هي ملذ الإسلام، فقال لهم أتقولون هذا لسيد قريش؟ يعني احنا بيننا وبينهم عهد وهذا كلام لا ينبغي، ما ينبغي أن تقولوا هذا قد يسمع هذا رجل شاب، يعني بيننا وبينهم عهد واستئمان، وهذا سيد قريش كيف تقول هذا الكلام؟ فغضب، غضب وزعل على أبو بكر الصديق وراح اشتكى للرسول، يعني رسول الله قلنا كذا وقال كذا. فالرسول طبعا قدر كلام أبو بكر لكن يعني لم يوافقه على كلمته هذه، فقال يا أبو بكر لئن كنت قد أغضبته، لئن كنت أغضبته لقد أغضبت ربك. هذا شيء عظيم، يقول إذا أنت زعلت الجماعة دول اللي غضبت هدول قد أغضبت الله، الله يغضب اللي غضب هدول. فعلى طول أبو بكر ذهب إليهم فقال لهم يا إخوة أغضبتكم، يعني كلمة هذه لما قلت لهم إيه أغضبتكم؟ فقالوا يغفر الله لك، يغفر الله لك يا أبا بكر. سامحينا احنا اللي قلنا الكلام اللي قلنا، يعني قلنا عنا ان هذا مثلا هو عدو الله في هذا الوقت، عدو الله وما اخذت ما اخذها. فانظر العبرة، الله رسول يقول لئن كنت قد اغضبته لقد اغضبت ربك. فانظر العزة، هاي العزة حقيقية، ان هذا اذا غضب وهو في الارض يغضب الله له في السماء، شيء اكبر عزة، هذا العزة شاهد. أرجع أقول لا شك لا وجه للمقارنة بين بني إسرائيل على ما كانوا عليه من ظلم وشدة وعناد الأنبياء مع ما كان عليه تلك الشعوب الأخرى الكافرة، فدول على كل حال كان فيهم هداية وفيهم رسل وفيهم كذا وفيهم كذا مع ما فيهم من جهل ومن ضلال ومن مسارعة الكفر. هذا نفهم منه أن الشرك والكفر هذا يعني ثواب، هذا أعظم الطغيان، وأن الإيمان مهما كان حتى لو مع جهالة ومع نقص هو خير منه. هذه قضية مهمة جدا، قضية هامة تحتها معاني كثيرة جدا. ثم ما دام الأمة الصالحة اللي ربنا بني إسرائيل مع هذا الذي كان فيهم ربنا قالوا لقد اخترناهم على علم على العالم، إذن هم أمة صالحة إذا قارناهم بغيرهم من الأمم. أمة محمد لا شك أفضل منهم، أمة محمد فيها جهالات كثيرة لا تخلو منها الجهالة. إذا كان في بني إسرائيل من عبد العجل عندنا من يعبد أكثر من العجول في أمة محمد، يعبد الحضور ويعبد غير الله تبارك وتعالى ويعبد الطواغيت بكل معاني الطاغوت. وإذا كان في أولئك يعني رد إلى آيات الله وظلم في أمتنا كمان، كما قال النبي لتتبعن أمتي حذو، يعني خلف بني إسرائيل حذو الحذة في القدس، حتى لو أو حذو الأمم، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية فسيكون في أمتي مثل ذلك. ويقول النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدس في القدس حتى لو دخلوا جحر ضب خرس لدخلتم. قال اليهود والنصارى يا رسول الله، قال ومن الناس إلا أولئك. أمتنا نشأ فيها من الأمراض ما كانت من إسرائيل، لكن مع هذا هم بالمجموع لا يقارنوا بأمم الكفر، ما يجوز نقارنهم بأمم الكفر، هم أفضل الأمم. يعني أمتنا الآن بالرغم ما فيها لا شك أفضل من كل أمم الكفر. انظروا أي شعب في الأرض، الشعب الأمريكي، الشعب الروسي، الشعب الأوروبي، تجد نشاط التفكير ومن يعني تدني الخلق ما لا يمكن أن يقارن مع المسلمين بتاتا، ما في وجه المقارنة الحقيقة، بالرغم من الانحطاط الموجود في الأمة والجهاد اللي فيها، لكن لا وجه المقارنة. والأمم لا تقاس بمقدار التحضر الرقي المادي، ما تقاس بهذا، ولا لو كان قياس خذ الفراعنة كان من أكثر الناس رقيا ماديا، لكن الانحطاط الفكري وعبادة الطاغوت وعبادة الفرعون أبلغ شيء. فالموازين عند الله إنما هي بالإيمان بالله تبارك وتعالى والاستجابة لأمر الله عز وجل. هذه فائدة الخامسة أكتفي بها، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمرهم 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه